سريا على موقع دي جي كيمو. يا سكنة جوه روح، أنا نفسي أقول وأبوح، حاسس وأنا في إيديكي إني كتاب مفتوح، فعنيكي سحر غريب بيخلي جرحي طيب، علقت روحي بنورك يا شمس مش بتغيب، حصريا على موقع دي جي كيمو.